ذلك رقيق جنى ولو بأقل عام. الشرح أنه لا تصح قسمة التركة التي خلفها الميت من كل حق مالي له حتى الخمر التي تخللت بعد موته. يعني إذا كان يوجد خمر في ملكه وضع عنبا وصار خمرا، هذا العنب كان ملكا له ثم صار خمرا، بعد موته تخلل هذا الخمر، فهذا يدخل في مال التركة، المال الذي تركه الميت. والدية التي أخذت من قاتله كذلك، إذا كان الشخص قتل، الدية التي تؤخذ من من قتله هذه تدخل في التركة. إنسان قتل، مسلم قتل، القاتل عفى عنه الورثة على الدية، أو كان قتله خطأ فيدفع الدية مع الكفارة، يدفع الدية، هذه الدية تدخل في مال الميت، يعني هي تركة لورثة الميت. وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته، إنسان كان نصب شبكة، هذه الشبكة إن كان في البر أو البحر وقع فيها صيد، هذا الصيد يكون ملكا له، ملكا لصاحب الشبكة، فهذا يدخل أيضا في التركة. مات هذا الذي نصب الشبكة، مات فكان علق بها بعض الطير أو بعض السمك هذه الشبكة، فهذا يكون ملكا له. معنى هذا الكلام أن هذا كله داخل في التركة. ما لم تؤد ديون الميت من دين للناس أو من دين لله كالزكاة الواجبة في عين المال، يعني قبل أن تؤد الديون التي على الميت لا يصح أن تقسم هذه التركة على الورثة، لا يجوز أن يأكل الورثة هذا المال، أن يتصرف به قبل أن تقسم هذه، توزع هذه الديون والوصايا التي أوصى بها هذا الرجل الذي مات أو هذه المرأة التي ماتت. وكذلك إن كان عليه دين لله، إن كان عليه دين لله كالزكاة الواجبة في عين المال، إنسان كان عنده ذهب وجبت فيه الزكاة، أو كان عنده فضة، أو كان عنده عروض تجارة وجبت فيها الزكاة، ثم مات ولم يدفع الزكاة، هذه الزكاة يخرجها القاضي الشرعي، يخرجها أو غير القاضي الشرعي، من تولى التصرف بمال الميت يخرج هذه الزكاة قبل توزيع التركة على الورثة. يعني لا يجوز أن توزع التركة قبل وفاء الديون إن كان للناس عليه ديون، وقبل أن يوفى هذا الدين الذي هو يسمى دين الله الزكاة. والوصايا أي ما أوصى به بأن يصرف بعد موته، كان قال لهم إذا مت فأعطوا لفلان كذا. الشخص في حياته يجوز له أن يوصي بشيء من ماله لمن يشاء، لمن يريد، إذا أحب شخصا فأوصى له بمال، أو أوصى بمال يدفع ليوزع على الفقراء، هذا المال الذي هو وصية قبل أن توزع التركة على الورثة يخرج هذا المال ويوضع حيث أوصى هذا الإنسان. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، يعني الشخص يوصي بهذا المال الذي عنده لمن شاء، لكن للورثة الذين هم لهم نصيب مسمى في الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، يعني الذين لهم نصيب في الإرث على حسب ما سمى الشرع هؤلاء لا يوصى لهم، إنما الوصية لغير الورثة تكون على حسب هذا الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث المال وليس أكثر، فإن كان هو أوصى بأكثر من الثلث، يعني أوصى لشخص مثلا بنصف ماله، فتنفيذ هذا الزائد على الثلث يكون موقوفا على رضا الورثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هو سمى أن الوصية لا تتجاوز ثلث المال عليه الصلاة والسلام، معناه الزائد عن الثلث في تصرف الورثة، فإن هم أجازوا ذلك يعني قالوا نحن سمحنا لهذا الزائد عن الثلث اللي هو النصف هذا القدر بين الثلث والنصف أن يأخذه فلان الذي تم له فكأنهم يهبونه من ماله كأنه هبة منهم لأنه هذا لهم في التركة لهم. الرسول حدث عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير يعني كان أحد الصحابة زاره الرسول وهو في المرض فقال سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أوصي بكل مالي قال لا قال بنصف مالي قال لا قال بالثلث قال له الثلث والثلث كثير يعني هذا الغاية الغاية أن يكون إلى الثلث فإن كان أوصى بزيادة عن الثلث فهو موقوف على رضا الورث فإن قالوا نحن نسمح يأخذ له أن يأخذ نسمح له أن يأخذ فيأخذ ما زاد عن الثلث هذا الذي أوصى له الشخص الذي مات أوصى له في حياته. وأجرة الحج والعمرة المستقرين في ذمته كأن مات وقد كان وجب عليه أداؤهما الواحد كان في حياته وجب عليه أداء الحج والعمرة بأن بالشروط اللي تعرفوها وأخذتوها من قبل كان عنده مال زائد على النفقات الواجبة ويستطيع بهذا المال أن يذهب إلى الحج وأن يعود إلى وطنه وزائد هذا المال كان عنده على الديون التي عليه هذا الشخص استقر في ذمته حج وعمرة لكن بعد ما راح مات قبل أن يذهب فقبل أن توزع التركة يؤخذ من هذا المال قبل تقسيم التركة يؤخذ أجرة الحج والعمرة وتسلم ويسلم هذا المال للشخص الذي سيحج عنه ويعتمر بعد أن يفعل ذلك وما ذكره قبل بعد ذلك توزع التركة يعني لا يجوز أن تقسم التركة قبل هذا معنى الكلام اللي عم بيقوله تنفذ الوصايا تدفع الديون اللي هي ديون للناس ودين لله تعالى كالزكاة المستقرة التي وجبت عليه أجرة الحج والعمرة تخرج وتعطى للشخص الذي سيذهب ليحج عنه ويعتمر قبل ذلك لا يجوز أن يتصرف بهذا المال بتقسيمه على الورثة لا يجوز ذلك فلا يجوز تصرف الورثة في شيء من التركة حتى يخرج ذلك قبلها إلا أن يكون مبيعا لقضاء شيء من هذه الأشياء يعني ليس عنده مال ليعطى لشخص ليحج ويعتمر مال عملة يعني إنما عنده بيت مثلا عنده أراضي فيباع من هذه الأشياء التي هي في ملكه حتى يصير عملة فتعطى لهذا الذي يحج عنه ويعتمر مثلا على أن الدين لا يمنع الإرث على أحد الرأيين في المذهب فتكون التركة في ملك الوارث لكنها تكون كأنها رهن بذلك يعني على أحد القولين في مذهب الإمام الشافعي الدين لا يمنع الإرث ما معنى لا يمنع الإرث يعني لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث إذا كان شخص عليه دين ومات وعنده مال يوفى منه الدين ومال زائد بمجرد أن مات هذا الشخص مع وجود الدين صارت ما هو نصيب هؤلاء من التركة صار ملكا لهم اللي هو زائد على الديون والوصايا وأجرة الحج والعمرة إن كان عليه فتكون التركة في ملك الوارث يعني بمجرد موته موت هذا الإنسان المورث صار هذا المال الذي هو تركة صار ملكا للورثة صار ملكا لهم ما منع الدين انتقال ملك الميت بالإرث إلى هؤلاء الوارثين هذا معنى هذه العبارة لكنها تكون كأنها رهن بذلك يعني انتقل الملك إلى الوارث لكن لا يتصرف به بهذا انتقل الملك ما عندنا نحن أخذ مصريات أقصمون حطوهم بجيبهم لا انتقل الملك يعني صار لهم ملك في مال الميت خلص بمجرد أن مات ولو كان عليه ديون لكن في مال زائد على الديون صار للوراثة ملك في هذا المال كيف صار لهم بموت قريبهم المورث وهم الورثة فصار ملكا لهم يعني صار ملك لهم لكن بما أنه عليه ديون وعليه أجرة حج عمرة في المثل اللي نحن هلا عم نقوله، أو عليه زكاة مثلا، صار المال كأنه مرهون بذلك، يعني كأنه مربوط، كأنه مربوط بذلك. حتى كيف يفك، كيف يفك هذا اللي نحن عم نقول مثل الربط عن هذا المال الذي للورثة؟ بوفاء الديون، بدفع الزكاة إذا كانت عليه، بتسليم أجرة الحج والعمرة للشخص الذي سيحج ويعتمر عنه. بهذا يكون انفك هذا المال، ويستطيع الورثة حينئذ أن يتصرفوا به. قبل ذلك ليس لهم أن يتصرفوا بالمال. فكما لا يصح التصرف في المرهون ببيع أو نحوه قبل وفاء الدين، لا يجوز التصرف في التركة المشغولة بما ذكر. يعني إذا واحد جر عندك مثلا قال لك أريد أن أطالب منك $1,000 وعندي سيارة، جعلت هذه السيارة رهنا بذلك، رهنا بهذا الدين، أنت قبلت أقرضت $1,000 وهو جعل السيارة رهنا بذلك. يعني صارت شو يعني رهنا بذلك؟ صارت هذه السيارة ليس له أن يبيعها وليس له أن يهبها إلا أن يوفي الدين. بعد وفاء الدين يجوز له أن يبيع السيارة، أن يهب السيارة، أن ينظر السيارة لمن شاء. أما قبل وفاء الدين فيه يتصرف فيها، لكن بغير البيع وبغير الهبة، فيه هو يستعملها، في عيرها لمن يشاء، في يأجرها، يستطيع أن يؤجرها. مش معنيت الرهن أنه معنيت أنا ملزم أن أضع هذا الشيء الذي جعلته وثيقة بالقرض مقابل القرض، أنه معنيته أنا بدي حطه عند ذاك الشخص، لا، ما هيك معنيته. في ناس هيك بيتطور، فيني حطه عنده، ما حرام شرعا، لكن ليس له أن يشترط علي استعمال هذا الرهن مقابل الدين، لأنه بيصير قرض جرى منفعة وهذا لا يجوز. بس إذا أنا بدي طمنه مثلا، رحت لعنده قلت له هاي السيارة أحطها عندك، أصفها عندك بالكراج، لكن شو معنى أحطها عندك؟ ليس له أن يتصرف بها بدون إذني، ما ليس له أن يروح يركب السيارة ويشم الهواء أو يأجرها لحدا أو يبيعها أو يوهبها، لا، إنما هي مربوطة بوفاء الدين. بس بعد ملك مين؟ ملكي أنا، إذا كنت أنا الذي أبطل، أنا صاحبها، بعد ملكي أستطيع أن أعيرها، أستطيع أن أجيرها، أستطيع أن أستعملها، لكن لا يجوز لي أن أبيعها ولا أن أهبها حتى أوفي الدين. وهذه حالة المال اللي هو تركة، ولكن تعلق بهذه التركة الأمور التي ذكرناها، التي ذكرها الشيخ رحمه الله. والمرهون هو الشيء الذي يجعل وثيقة عند صاحب الدين. عند صاحب الدين مش معناته مش حطه عنده، وثيقة عند صاحب الدين يعني متعلقة، سبب هذه الوثيقة أني أنا اقترضت من هذا الشخص المال، فصارت وثيقة عند هذا الإنسان، عند صاحب الدين. مش معناته إذا ذهب يروح إلى بلده دمرته بدون إذن مثلا، بدون إذن صاحب المال، إذا أنا صاحب الذهب أو غير صاحب الذهب، ليس له أن يتصرف بهذا الذهب بدون إذن صاحبه. والمرهون هو الشيء الذي يجعل وثيقة عند صاحب الدين يستوثق بها لدينه، بمعنى أنه إن لم يوفي دينه عند الاستحقاق يباع هذا الشيء ويأخذ منه دينه. مش هو يتصرف، يباع هذا الشيء، القاضي الشرعي هو الذي يتصرف. إذا كان لا يوجد قاضي شرعي لا يتصرف إلا بالمال، فرجل صالح يوكل بهذا الأمر، يجعل قاضيا في هذه القضية. إذا كان لا يوجد قاضي شرعي يلتزم بالشرع لا يعمل إلا بالمال، هذا منه قاضي شرعي يقول أنا لا أعمل إلا بالمال، أعطوني مال بشتغلكم القضية، فيأتون إلى رجل صالح من صلحاء البلد ويجعل هذا الإنسان هو يتصرف في هذا كالقاضي الشرعي. ومثل ذلك الرقيق الذي جنى جناية توجب تعلق مال برقبته، كأن أتلف مال إنسان من غير أن يسلطه عليه مالكه. إنسان عنده عبد، هو ما سلطه على شخص قال له روح أعمل له كذا، أتلف له ماله، ما فعل ذلك. هو هذا العبد أتلف مال شخص من غير تسليط من صاحبه، من مالكه، من سيده، فإن لصاحب المال أن يتعلق بأقل الأمرين من قيمة العبد وماله، أي يقول له إما أن تعطيني ما لي من المال الذي لي من المال على العبد، أو يكون لي فيه حصة بقيمة ما لي عليه. يقول له واحد من الأمرين، إما أن تعطيني ما أتلفه قدر ما أتلفه هذا العبد الذي هو لك، أو يكون لي حصة في ثمن هذا العبد. إذا بدك تبيع هذا العبد بدي أنا قدر الذي هو يغرمه لي اللي هو أتلفه. يعني من وين بده يجيبه العبد؟ ما عنده مال. العبد وما ملك ملك لسيده، من وين بده يجيب مال؟ واحد من اثنين، يب يدفع عنه سيده، سيده يدفع عنه، أو يختار الأمر الثاني. شو هو؟ يكون تعلق لهذا الإنسان اللي هو صاحب الشيء الذي أتلف، صار له حصة في هذا العبد. يختار هذا الإنسان، يقول له نقي واحد من اثنين، يب تعطيني بدل ما أتلفه هذا العبد الذي لك، يب يكون لي حصة في ثمن هذا العبد حين يباع، فأنا بأخذ حصة. ولا فرق بين أن يكون موجب الجناية مالا كثيرا أو قليلا، حتى لو كان أخذ هذا الرقيق زانقا بفتح النون وكسرها، يعني فينا نقول زانق فينا نقول زانق، أي سدس درهم، لأن الدرهم ستة دوانق. يعني إذا كان المال كثير أو قليل، المال الذي أتلفه هذا العبد الحكم واحد. كمان نفس الشيء بقضية الرهن، نفس الشيء بقضية الرهن. إذا واحد اقترض من الإنسان مالا ثم جعل شيئا مرهونا بذلك، جعل وثيقة مالية معلقة بهذا، هذه الوثيقة المالية ليس شرطا أن تكون مساوية لقدر القرض، يعني إن كانت أكثر أو أقل لا يؤثر، يكون كمان هذا رهن اسمه. يعني واحد اقترض $1,000 وحط الشيء اللي جعله مرهونا بذلك، يعني لا يباع ولا يوهب حتى يوفى هذا الدين، حط شيء قيمته كبير كثير أو قيمته أقل من الدين، ما بيأثر، بيبقى حكمه أنه حكم الرهن، الحكم واحد. هون كمان نفس الشيء، إذا كان الجناية اللي عملها هذا العبد إتلاف المال كانت إتلاف مال قليل أو إتلاف مال كثير، الحكم واحد أنه هذا الإنسان له أن يقول إما أن تدفع لي قدر ما أتلفه هذا العبد الذي لك، أو بيصير لي فيه حصة بقيمة مالي، بقيمة الشيء الذي أتلفه. ثم إن هذا العبد إذا قطع إصبع شخص أو كسر أنف شخص، فهذا الحق يتعلق بالعبد ليس على سيده، فلا يقال لسيده هذا عبدك، هذا عبدك أنت غرام. يعني إذا كان الشيء اللي عمله مش إتلاف مال، إنما أتلف شيئا في شخص، أتلف أنفه مثلا، كسر أنفه، قطع له أذنه لشخص، فهنا لا يقال لهذا السيد هذا عبدك أن تدفع عنه، لا، هذا ليس إتلاف مال. والإصبع الواحدة ديتها 10 من الإبل، إذا واحد أطش إصبع واحد يدفع 10 من الإبل. فإن كان هذا العبد فعل ذلك من غير عمد منه وإنما خطأ فدفع عنه سيده، أي فداه، يجوز لسيده بعد ذلك أن يتصرف فيه بالبيع أو الهبة إن شاء. هو هذا السيد هو أحب أن يدفع عن العبد، يريد بعد ذلك أن يبيعه، له ذلك. إذا أتلف شيئا في إنسان، فقع عينه، جدع أنفه، قطع أصبعه، هذا العبد اللي عمل هيك، السيد طبعا ما عليه معصية في ذلك، ولا هو دفعه إلى ذلك، ولا هو سلطه عليه. لكن إن شاء هذا السيد يقول لهذا الإنسان أنا أدفع الدية المترتبة على هذا الفعل، ثم بعد ذلك يتصرف في عبده كما يشاء. أي من باب الإحسان هو دفع عنه، وليس ملزما أن يدفع عنه بإذن ذاته. إذا كان عمدا يفعل به مثل ما فعل. قال المؤلف رحمه الله: لا يصح بيعه حتى يؤدى ما برقبته أو يأذن الغريم في بيعه. الشرط أن العبد إذا تعلق برقبته غرامة لا يجوز لسيده بيعه حتى يؤدى ما برقبته، لأن حق الغريم متعلق بالرقبة، فهي مشغولة تمنع صحة بيع السيد لها. هون بيعبروا عن الكل بجزء منه، إذا بتلاحظوا بيقولوا بالرقبة، لما يقولوا بالرقبة معناته بالعبد اللي هو عبد مملوك. هذا تعبير معروف في لغة العرب، يعبر عن شيء بجزء منه، بجزء من هذا الشيء يعبر عن هذا الشيء. أحيانا يقولوا مثلا فلان من الراكعين الساجدين، معناه يكثر من الصلاة، الركوع من الصلاة، السجود من الصلاة، من الراكعين الساجدين، يعني من الذين يكثرون من الصلاة. فلما نقول واحد عنده رقبة، أعتق رقبة، شو معناته؟ يعتق الرقبة فقط؟ هذا جزء؟ لا، هذا تعبير عن الكل بجزء منه، هذا تعبير معروف في لغة العرب. أو حتى يأذن الغريم وهو ذو المال لسيد العبد في بيعه فيصح حينئذ. وأما العبد الذي تعلق برقبته قصاص، فإن قتل عمدا ولم يعفو مستحق القصاص على ماله، أو الذي تعلق بذمته حق بأن اشترى شيئا في ذمته أو اضطرب مالا بغير إذن سيده، فيجوز للسيد أن يتصرف في رقبة هذا العبد ببيع وغيره، لأن البيع إنما يرد على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها. هو عبد اضطرب بدون إذن سيده، ما سيده ما قال له اضطرب، فهذا القرض تعلق بهذا العبد، ما دخله صاح وما العبد، فيجوز له أن يتصرف به، لكن يبقى عليه الدين، على هذا العبد يبقى الدين. بعد أن إذا مثلا حرر عتق عتقه شخص، اشتراه شخص ثم عتقه، يطالبه ذاك بالدين، ويبقى ما تعلق بذمته إلى أن يعتق، يعني بيبقى الشيء الذي تعلق بذمته إن كان قصاصا وإن كان مالا اقترضه بدون إذن سيده، يبقى متعلقا بهذا العبد إلى أن يعتق هذا العبد. ويمكن مستحق القصاص متى شاء قبل البيع وبعده، فيرجع المشتري على البائع بما دفعه إن جهل ذلك واستمر جهله إلى أن قتل. فإن علم به قبل البيع أو بعده ولم يفتح حالا فلا رجوع ويلزمه تجهيزه. فيفهم من ذلك أن المنافع الحادثة من التركة بعد الموت وقبل وفاء الدين كتسب الرقيق وولده ملك للوارث لا يتعلق بها حق الغرماء، بخلاف الحادثة قبل الموت وإن لم تبرز كحمل المملوكة أو ثمر الشجر الذي لم يؤبر أي يلقح فإنها تركة. وأفاد كونها كمرهون أنها ليست مرهونة حقيقية أي رهنا جعليا، إذ لا عقد ولا عاقد هناك، لكنها مرهونة شرعا، فلا يجوز تصرف الوارث فيها قطعا بلا إذن من الغريم، كالمرهون رهنا جعليا. رهنا جعليا يعني واحد هو جعل ذلك رهنا بذلك، واحد مثل ما قلنا اقترض من إنسان شيئا ثم قال له أنا عندي سيارة أو عندي بيت، جعلت هذه السيارة أو هذا البيت رهنا بذلك، هذا اسمه يسمى رهنا جعليا، أي هو جعله مرهونا بذلك، جعل هذه العين مرهونة بهذا الدين. فالرهن دين والمرهون به، المرهون به دين والرهن يكون عينا، واحد يملكها جعلها مقابل أن لا تباع ولا توهب حتى يوفى هذا الدين. ومع ذلك لو أدى الوارث قدرها انفكت ولو بقي من الدين شيء، بخلاف نظيره في الرهن الجعلي. يعني إذا واحد من الورثة هو أدى الشيء الذي كان على هذا الميت، هو أداه عنه، انفكت التركة، انفكت التركة يعني صار فيها يتصرف فيها الورثة، ولو بقي من الدين شيء، لو كان بقي من الدين شيء، بخلاف نظيره في الرهن الجعلي. يعني في الرهن الجعلي لابد أن يوفى كل الدين حتى يتصرف هذا الشخص بهذا الرهن. ولو وفى بعض الورثة حصته من الدين فك نصيبه، يعني إذا واحد قطموها هذه الثالثة على 10 أشخاص، يطلع كل واحد نصيبه من قدر الدين كذا، فهو وفى القدر اللي بيطلع. قال أنا بدي أخذ حصتي، فحوصت القدر اللي بيطلع على قدر حصتي، فينفق قدر حصته هذا الإنسان. فإن رهنها أي تركها فمات، فعلى وارثه تأدية جميع الدين. ليش هون؟ هون شو صار اسمه هذا الرهن الجعلي لأنه صار، أو تسليمها للبيع، وليس لأحدهم فداء حصته منها بدفع ما يخصه. فبهذا يتبين أن الرهن الجعلي أشد تعلقا من الشرعي. في الرهن الجعلي ما بيقدر واحد يفك قدر حصته ويأخذ، يفك قدر حصته ويأخذ، لأنه ذاك المالك الذي توفي كان جعلها رهنا بدين عليه، فهذا بده يوفى الدين كله ثم بعد ذلك يتصرف الورثة بهذه التركة. أما إذا لم يكن رهنا جعليا، يعني مش هو صاحب المال الذي جعل هذا رهنا بالدين، فهنا إذا واحد أراد أن يفك قدر مالي فبيدفع القدر اللي هو بيطلع من الدين الذي يساوي قدر حصته، بيدفعه وبيأخذ قدر التركة التي له، قدر حصته يعني. لا تعلق لصاحب الدين بها. مسألة لو زاد الدين على التركة وطلب الوارث التركة بالقيمة، وطلب الغريم بيعها لأخذ ثمنها رجاء زيادتها، أجيب الوارث، وهذا في الرهن الشرعي اللي هو من الرهن الجعلي. زاد الدين على التركة، يعني كان الدين أكثر من التركة، طلب الوارث التركة بالقيمة، وطلب الغريم بيعها، يعني الذي له مال على الميت قال أنا أريد بيعها حتى أخذ الثمن رجاء زيادتها، يعني هو يرجو أن تزيد، أجيب الوارث، يعني ينفذ طلب الوارث في هذه الحالة. وهذا في الرهن الشرعي وليس في الرهن الجعلي مثل ما قلنا. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: ويحرم أن يفسر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه. بس بدي أكون تنتبه هون لكلام الشيخ رحمه الله. هون لاحظوا شو عم يقول، هذول يحرم أن يفتر. تعرفوا شو يعني يفتر؟ يعني واحد أراد أن يشتري أو أراد أن يبيع، هو أراد أن يضعف رغبته في هذا العمل في البيع أو الشراء، يريد أن يبعده عن هذا البيع أو عن هذا الشراء. بس أنا قصدي لاحظوا هذه العبارة اللي جاية: أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه. هذه اللام إذا تتذكروا اللي هي يقدر فيها هون كي، يعني لكي يبيع عليه، أو ليشتريه منه، يعني لكي يشتريه منه. المعنى من هذه العبارة أنه إذا واحد عمل هذا الشيء لهذا الغرض لا يجوز، اللي هو إن هو بده يبيع عليه أو هو بده يشتري منه. المسألة الأولى بده يبيع عليه، الثانية بده يشتري منه. معنات هالكلام يعني إذا واحد فتر رغبة المشتري أو البائع ليس لهذا، ما عليه معصية. فهمتم ما المعنى من ذلك؟ يعني واحد إنسان عنده صاحب، سمع من صاحبه هذا، قال لو أنا اتفقت مع شخص أريد أن أشتري منه سيارة ماركة كذا موديل كذا ب10,000 دولار، وانا اتفقت انا وياه خلص بدي اشتري، فقال له لا لا تشتري هذه السياره، ما ليس لك فيها مصلحه. هنا هل يقال عليه معصيه؟ لا، هون هو ما بده يروح يشتريها هو، ولا هو بده يبيعه. لذلك عم بقول لكم لاحظوا بس انه احيانا الحرف الواحد يفيد معنى، اذا واحد لم ينتبه له قد يقع في مساله والعياذ بالله. هرجع عيد واحد صاحبه قال له انا شفت سياره ماركه كذا موديل كذا ب20,000 دولار، فقال له هذيك ما لك مصلحة فيها، ما تشتري هالسيارة. قال له خلص اتفقت معه. قال له ولو اتفقت معه ما تشتريها. هون ما فعل معصي. ليش؟ لأن هون هو ما بده يبيعه بدل هذيك، ولا بده هو يشتري السيارة من ذاك الشخص. لذلك شو قال الشيخ هون إذا لاحظت؟ قال ليبيع عليه أو ليشتريه منه. أما اللي أنا عم بقوله بيحصل كثير، يعني بيحصل كثير. معنى كله ليه؟ انه واحد بيجي صاحبه بيحكيه قصة انه انا شفت سيارة بدي اشتريها، شفت بيت بدي اشتريه، شفت ارض، خلص اتفقنا بدي اشتري الارض، بيقول له مثلا 100,000، بيقول له لا ما شايف لك الشروة، لشو لا تشتري هالأرض؟ أنا ما شايف لك فيها مصلحة. أو بقول اصرف النظر هلا ما وقت واحد يشتري أرض مثلا يعني، أو مثل هذا الكلام. هنا ليس عليه معصية. إمتى بيكون عليه معصية؟ ارتفع هو بده يروح يشتري أو هو بده يبيع، من أجل هذا قال له لا تفعل. بعدين هون إذا لاحظت كمان قال بعد استقرار الثمن. فبهذه العبارة يكون الشيخ رحمه الله أخرج المزاد العلني أنه هذا جائز. المزاد بعد ما استقر الثمن، واحد جاب هالشغل هاي وقال يا جماعة أنا أريد أن أبيع هذا، من يشتري؟ هالمجتمعين واحد قال $100. بعد ما استقر الثمن ولا اتفقنا ولا قلت له بعتك، الثاني قال 110، الثالث، فهذا جائز. إذا لم يكن هذا الشخص اللي له هذا الغرض اتفق مع واحد قال له ادخل، كل ما واحد زاد أنت زيد. هذا يسمى النجش وهو حرام. النجش حرام منهي عنه، اللي هو يدخل شخص حتى يغر الناس، كل ما واحد يحط سعر هو بيزيد عليه ليوهمهم انه بيتوهقوا اكثر، هذا لا يجوز. اما اذا ما زاد عادي، انا حطيت الغرض قلت انا حابب بيعه يا احبابنا مين بيشتري، فبلشوا يزيدوا. هذا ما في هذه المسألة بعد، لاحظت لانه بعد ما استقر الثمن. هذول المسألتين انتبهوا، المزاد جائز ما في اشكال، بدون طبعا ما يزيد واحد حتى يعمل النجش، هذا النجش هذا لا يجوز. الشرح يحرم على المسلم المكلف ان يفسر رغبة المشتري من غيره، كان يخرج له ارخص مما يريد شراءه، يعني بعد استقرار الثمن مثل ما قال الشيخ اخرج له ارخص، قال له انا بيعك ارخص، او يبيع بحضرته يعني في المكان الذي يحصل فيه ذلك. مش معناته الحضرة الفخامة، في ناس بده يحكوا مع واحد بيحترموه بدون حضرتك، حضرتك معناه المكان الذي بإزائك. الحضرة تطلق على فناء الدار، المكان الواسع اللي بيكون بإزاء الدار، فلا يقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في كثير ناس يقولوا الفاتحة إلى حضرة الرسول أو إلى حضرة النبي، غلط. هذا حدا بيقرأ الفاتحة لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تقال هذه. وكمان الجانب بيقولوا إلى جانب فلان أو الجناب، الجناب كمان المكان، والجانب له معنى آخر، بس ما معنى تفخيم الشخص. الجناب كمان مكان، الحضرة مكان والجناب مكان. فلا تقول للي بتحبه إلى جنابك، أنت بتحب جنابه ولا تحبه تحبه له، ولا إلى حضرتك، وتقول له إلى فلان، إلى السيد فلان مثلا، إلى فلان فلان آخر. أو يبيع بحضرته يعني في المكان الذي هو فيه، مثل المبيع بأرخص أو يعرض عليه ليشتريه. هذا بعد استقرار الثمن، إجا عند الشخص الذي يريد الشراء قال له أنا أبيعك بأرخص. بعد استقرار الثمن إجا عند الذي يريد أن يبيع قال له أنا أشتري منك بأرفع من هذا السعر. كما يحرم تفسير رغبة البائع كأن يرغبه باسترداده ليشتريه منه بأغلى، أو يطلبه من المشتري بزيادة ربح بحضرة البائع. وحرمة ذلك إن حصل بعد استقرار الثمن، بأن يكونا قد صرحا بالرضا به وإن فحش نقص الثمن عن القيمة، ولو كان الثمن اللي دفعه ناقص كثير عن القيمة، بما داموا هن اتفقوا، ما دام اتفقا خلص هو لا يدخل بينهما، صار اتفاق بيناتهم وذلك استقر على ثمن معين وذاك رضي به. لا ما هيك، استقرار الثمن حاج مثلا قلت له انا بدي بيع هذا بتشتري، قال لي ما بدي، قلت له $100، قال لي خلص اتفقنا. بعد ما اشترى استقر الثمن قال لي اتفقنا خلص على $100. اما اذا قلت له بعتك هون، اذا قلت له بعتك ونحن بعدنا بالمجلس، حصل البيع، هو قال لي اشتريته منك $100، بس هلا عندنا خيار المجلس، طالما نحن في المجلس هذا الخيار متفق عليه انه لهما خيار المجلس ما لم يتفرقا، بحيث يقال هذا مشى وانصرف، بيكون لنا الي ولاله خيار المجلس، فينا ننقض البيع ما دمنا في المجلس. وفي بعد خيار الشرط اللي هو انا بقدر اقول له بعتك هذا $100 ولي الخيار الى نهايه 3 ايام، او هو بيقول لي اشتريته ولي الخيار الى نهايه 3 ايام، هذا اسمه خيار الشرط. خلال هالثلاث ايام بيقدر الواحد يرد، بيقدر يرد. كمان هون بهالحالة هاي إذا دخل بيناتهم ليبيعه لهذاك بأرخص أو ليشتري منه بأغلى بعد أن حصل هذا، كمان هون حرام لأنه في كسر خاطر لهذا الإنسان. فيدخل في الأول أن يأمر المشتري بفسخ البيع ليبيع عليه مثله بأرخص أو خيرا منه بمثل ثمنه أو أقل، يعني من حيث الجودة شيء أحسن منه بمثل الثمن أو أقل. ومن الثاني أن يأمر البائع بفسخ ليشتريه منه، قال له افتخ هذا البيع أنا أشتري منك بأغلى. والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء، قال ابن القاسم في شرح البهجة: ومثل البيع في جميع ما تقرر الإيجار والعارية، يعني كمان إذا حصل استقرار على الأجرة كمان نفس الحكم، ليس له أن يحركه ليترك هذا الذي يريد أن يعمله من عقد الإيجار. والعارية كذلك، كمان واحد أراد أن يعير شخصا شيئا، العارية اللي هي أنه يمكنه من الانتفاع بهذا الشيء، شيء مباح الانتفاع به مباح، يمكنه بلا مقابل، يقال لها عارية أو عارية. كمان هو نفس الشيء، اتفق أنه يعيره ليه أم راح صار يحرك هذيك ليعيره ليه الألف، أخذا بقول ابن عبد السلام: فلا يختص ذلك بالبيع والشراء، بل من أنعم بإسكان حانوته على شخص لم يجد لغيره طلبه من مالكه. يعني واحد لله تعالى أعار دكانه لشخص، لم يجد لشخص علم بذلك أن يذهب إلى صاحب الدكان يقول له عيرني إليه شيله من الدكان عيرني إليه، هو يحب أن يعامل بهذه المعاملة؟ لا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. يعني إذا واحد كان يريد الكمال ليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أنا بحب الناس تعاملني منيح، فإذا عامل الناس منيح حب أن الناس ما تأذيني أنا كمان لا أؤذي الناس، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذا من صفات أهل الكمال، هذا من حسن الخلق، وهو قليل في الناس جدا. وإذا اتفق البائع مع المشتري على أن يبيعه البضاعة بكذا، وأما إذا كان اثنان لهما محلان في شارع واحد فصار أحدهما يبيع بأقل من سعر المثل حتى لا تروج بضاعة الآخر فمكروه. يعني ما في معصية، لأنه في ناس بلش يقولوا قطع الأرزاق قطع الأعناق، بلش يقولوا قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، أزمنه قطع أرزاق ولا قطع أعناق. وكذلك إذا اتفق اثنان على البيع بسعر واحد فصار أحدهما يبيع بأقل من ذلك مكروه أيضا. أمرار بالسوق بيعملوا اتفاقية يقول له حتى ما ننزل السعر خلينا كلنا نبيع الشغلة بسعر واحد، يوم ذاك يكون لا أزبون مثلا لك بلا ما يصير من يدي بنزل السعر، فبيهجموه بعض الناس. هاي الحكم الشرعي انه مكروه فقط اذا خالف الاتفاق، ما في معصية. اتفق انه بيع الشغلة بمية دولار لا أزبون التسعين، قد يقول هو لا البيع عليه خليني بيع التسعين، فيجوز له ذلك ليس عليه معصية. وإذا حدث أمر بالعمل اللي فيه كفر، إذا واحد ذم الشخص إذا كان سهلا في بيعه، أو إذا كان هذا الشخص مثلا يخفض السعر للناس، بعض الناس يحبون خفض السعر، الذي يخفض السعر هذا شيء حسن في الشرع لو كان دون رأس مال الذي اشترى به، بعض الناس يذمونه. الذي يذم الشخص الذي يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا قضى، الذي يذمه يكفر تجعله مذموما وقد امتثل حديث الرسول. يعني مثلا اشتريت سيارة أنا ب10,000 دولار، إجا واحد من الطيبين من المسلمين من أصحابي أو غير أصحابي قال لي اشتري هالسيارة وبعت فيها ب8,000 دولار، لا يجوز أن أذم على هذا الفعل ولو كنت بعت فيها ب دون الثمن اللي أنا اشتريته أو دون الثمن اللي بتساويه في السوق. ليش لا يذم؟ لأنه هذا يكون سمحا في بيعه، سمحا في بيعه يكون. إمتى هذا يعتب؟ يعني يقال له لا تفعل، وليس له أن يفعل إذا كان عليه نفقات واجبة ويقصر فيها. هذا الإنسان ما عنده المال الذي ينفق منه النفقات الواجبة كنفقة الأولاد الصغار والزوجة مثلا، هنا شرعا ليس له أن يبيع أقل من سعر المثل، يعني لا أن يبيع ب10,000 دولار، هو يحتاج هذا المال للنفقات الواجبة، يروح يبيع ب8، ليس له شرعا، ليس له شرعا، لأنه يكون قصر في شيء هو فرض عليه، فلا يجوز له أن يعمل ما يوصله إلى التقصير في هذا الفرض. هذه مسألة تانية، واحد عليه نفقات واجبة ما عم يقدر يحصلها لأولاده الصغار بدون البلوغ لزوجته مثلا، وعنده أغراض، هذول الأغراض بيقدر يبيعهم بسعر المثل، إذا بيعهم بسعر المثل يستعين بهذا المال على النفقات الواجبة، بيروح يبيعهم بأقل من سعر المثل، لا يجوز له ذلك، حرام عليه. في الشرع الشخص الذي عليه ديون لا يلزمه أن يبيع ماله بأقل من سعر المثل، يعني إذا شخص عليه 1,000 دولار ديون، الدائنين اللي أقرضوه ليس لهم أن يلزموه شرعا لبيع ماله بأقل من سعر المثل حتى يفي الدين. أما أنه هو بيع، هو حر بيع بأقل من سعر المثل وبذلك يفي الديون وما بيكون أكثر بالنفقات الواجبة له ذلك، بس لا يلزم بذلك. هذا ما ذم أصل البيع بالسعر القليل، إنما هذا يرشده لما فيه مصلحة له حتى لا يتعب، حتى لا يطالبه الدائنون بالمال بعد ذلك، قال له أنت عليك ديون، روح بيع مالك هذا بالسعر المثل. هذا حال ليس ليس ليكون سهلا، ليس عملا بالحديث، هذا ما هذا هو عم يوعب الكراهة، هذا هو فهمت شو سؤاله، عم يقول واحد عم يبيع رخيص ليس لأجل الإحسان إنما حتى يأخذ هذا الزبون من غيره، يعني بقول لك حتى ما يروح عن جاري خليني أنا أطفو لهالزبون، هذا ما عم بفكر بالآخرة ولا عم بفكر بالعمل بالحديث، فهذا شو بيكون عم يعمل هذا الشيء اللي قال عنه الشيخ إنه مكروه. وإذا اتفق البائع مع المشتري على أن يبيعه البضاعة بكذا وقبل أن يجري عقد البيع جاء شخص وقال له هذا الشيء أنا أشتريه منك بأكثر بيعني إياه، فهذا حرام. هون شو صار؟ اتفق، لاحظوا، البائع مع المشتري على أن يبيعه البضاعة بكذا، مثل مثل لأمير الحاج اتفقت مثلا لو هذا لإلي أن يبيعه إياه ب100 دولار، قال لي خلاص بدي أشتريه ب100 دولار، بعد ما صار البيع هون إجا لعن واحد قال أنا أشتري منك بأكثر، فهذا حرام. وكذا لو قال للمشتري، راح لعند المشتري قال له لا تشتري هذا، أنا أبيعك أحسن منه بمثل هذا السعر أو أبيعك بأقل من هذا السعر، كمان هذا لا يجوز، فيه معصية. في واحد من أقول هذا حرام هون، هون أول شيء عم يحكي عن البائع، الثاني عم يحكي عن المشتري، أول واحد يحكي عن البائع والثاني يحكي عن المشتري. يوم مات الشيخ رحمه الله كان في واحد من أخواننا اسمه حسن حكي لي هالشغل يوم الأربعاء، مشان هيك اللي عم بحكي لكم يعني. خرج من عملي وجاء للصلاة على الشيخ رحمه الله، فجلس في القاعة هون، فأخذه النوم، كان بعد جسم الشيخ ما وصل إلى المسجد للصلاة عليه، كان هو قاعد ناطر، فأخذه النوم، فرأى في منامه الإمام الشافعي رضي الله عنه واقف على باب القاعة، ومعه الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قالوا كلهم يلبسون البياض وعماء بيض، ومعهم الشيخ نزار رحمه الله. هو قاعد الشيخ نزار بيحكي معه اثنين في حياته، فقال له يا شيخ نزار شو جاي تعمل هون؟ قال له ناطرين الشيخ لا يوصل لنرضى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له ليش ما حكيت لنا قبل لنحكي لأحبابنا؟ قال آه اول مره بحكيها هلا، بارك الله فيه. واحد ثاني حكينا اياها اخونا الدكتور كمال الحوت، راى في منامه الشيخ عبد الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الله له عن احبابنا ماشيين عم يفوزوا على الجنه، فشاف الشيخ حسام شاف بعض احبابنا عم يمشوا انه كيف مثال يعني ما سيحصل. فقال الشيخ رضي الله عنه في الرؤيا، قال هؤلاء الذين تعلموا التوحيد عندي سيدخلون الجنه. ف طلع بالرسول عليه الصلاة والسلام كان واقف جنب الشيخ، فالرسول أشار له هزل الرأس منظور أنه نعم، فقال له بس يا مولانا في ناس من أخواننا أكلوا مال غيرهم بغير حق وهدول يكون عليهم تبعة ومعصية. قال له إن شاء الله سيلهمون التوبة قبل الموت حتى يدخلوا الجنة بلا عذاب. فطلع على الرسول عليه الصلاة والسلام فعمل له هيك ثلاث مرات مثل ما يقول الشيخ، رحم الله الشيخ ونفعنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يا جماعة